حكي هلا وإن كان ودك تعرف أكثر من تكون مكان غيري وإنت حيني الملا. إن كان ودك تعرف أكثر من تكون مكان غيري وإنت حيني الملا. إنت الوحيد اللي سرق نوم العيون وسرت عيني كان صايبها بلا وسرتني دام تجرحني بسكين الغاها دامك عليا دموع فجرح تهون. يا مرحبا بالجرح جرحك يا وحضورك مزول طيفك يخاشرني بشربي والكالة. لجلك بدأت الشعر وطرق اللحون تنقادي لك بالسمع والطوالة. الصدر مثل البيض وحضورك مزول طيفك يخاشرني بشربي والكالة. لجلك بدأت الشعر وطرق اللحون تنقادي لك والطولة. انت الهلا وانت الغلا وانت الشجون واجمل غرامي انت ريم الفلا. انت الهلا وانت الغلا وانت الشجون واجمل غرامي انت ريم الفلا. فلا يجيك الشك ولحظة ظنون الفكر هو القلب من غير خلا. ما دامك جروحك تهون اعتبرها للحال يكون جهلا. اجرح وسوي اللي تبي فيني تهون ما دامي تجرحني بسكين. دمك علي تمون فجروحك تهون. يا مرحبا بالجرح جرحك يا